اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد عند الظمأ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تقينا يا ربنا شر ما أهمنا وما لم نهتم به وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا عمن سواك واقطع رجاءنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اغفر لنا في ليلتنا هذه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين وفق عبادك لما فيه تقاك. اللهم وفق شباب المسلمين وفتيات المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم جنبهم الفواحش والآثام يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إن شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه ورحماك ربنا رحماك ربنا ما عبدناك حق عبادتك رحماك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما خشيناك حق خشيتك وما قدرناك حق قدرك. اللهم عاملنا بعفوك. اللهم عاملنا بعفوك واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا من بيده ملكوت كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نسألك اللهم يا ربنا نسألك اللهم يا ربنا أن تجيرنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.